استني اول ما اول ما نداني الحلم بصوتك بيغني وتنينة تنيت في مكاني على بابك عاشق مستني واخر ما اخرك احزاني واخر ما اخرك احزاني وصلت لقلبك وحضني نهاية وسطاني ليالي هواكي بسطاني أقول الحق وسطاني ليالي هواكي بسطاني بحب لو زماني يدوب ويخلص عمر أقول تاني أقول تاني أقول تاني بحب لو زماني يدوب ويخلص عمر أقول تاني أقول تاني أقول تاني تعال يا عمري نتصالح نصحي بكرة وامبارح تعال يا عمري نتصالح نصحي بكرة وسطاني ليالي هواكي وسطاني أقول على حب وخير تلاقين وحكاوي الحب حكين محبوبي معاك محبوبي معاك نتهواك نتهواك محبوبي معاك محبوبي معاك نتهواك نتهواك هواك القلب جنينا على حب وخير تلاقين وحكاوي الحب حكين على حب وخير تلاقين وحكاوي الحب حكين حوالينا فرحت بينا رقصت غنت ويانا رقصت غنت ويانا صحبة حوالينا فرحت بينا رقصت غنت ويانا رقصت غنت ويانا الشوق اتمنى يقرب منا الشوق اتمنى يقرب منا يفرح معانا يهنينا على حب وخير تلاقينا وحكاوي الحب حكينا على حب وخير تلاقينا وحكاوي الحب حكينا محبوبي معاك غنيت هواك غنيت هواك محبوبي معاك محبوبي معاك غنيت هواك غنيت هواك هواك من القلب جنينا فرحة بعدينا ضل علينا حضنة هنيت لقانا حضنة هنيت لقانا فرحة بعدينا ضل علينا حضنة هنيت لقانا حضنة هنيت لقانا الوعد جنة الحب استنى الوعد جنة الحب استنى يطرح جوانا أمانينا على حب وخير تلاقينا وحكاوي الحب حكينا على حب وخير تلاقينا وحكاوي الحب حكينا محبوبي معاك محبوبي معاك غنيت هواك غنيت هواك محبوبي معاك محبوبي معاك غنيت هواك غنيت هواك هواك من القلب جنينا على حب وخير تلاقينا وحكاوي الحب حكينا على حب وخير تلاقينا وحكاوي الحب حكينا Thank you. والله اشتقنا لك والله ايه ايه ايه ايش حال حالك

وتقطل عيني دموع واسرح في عيونك دية يا قمر مشتاق لطلوع